فين هو مش عارف. لا يعني خلاص وخدنا قواعد إدارية بغض النظر عن السؤال إيه. أبدأ قبليه شوية يعني دي أسهل قاعدة في الكتاب، أبدأ قبليه شوية أو أنتهي بعد شوية مش مشكلة. يعني لما يقول لي مثلا كإكزامبل البطل ستورج أو دايجوز أوف بي سي أو إس، وين معنى اللي أتكلم؟ الديفينيشن أي حاجة تمام؟ ثم نبص في اللي هي نظريات مش الرول بتاع الانسولين والاف اس اتش والال اتش والكلام اللي احنا رسمناه واتكلمنا عليه. رجع من الاول للاخر كده. السؤال الثاني كان ديسكاس، يعني حتى ده كان سؤال ما كانش تيوبال فاكتور اوف انفيرتيليتي. تيوبال فاكتور اوف انفيرتيليتي تمام. ديسكاس معناها كل حاجه، هو برده يعني مشكلته البسيطه اللي هو لازم هنمشي هوريزونتال، مفيش مشكله يا جماعه. يعني انا اتكلم الاول على الاسباب بتاعه تيوبال فاكتور بس، مش هلاقي حد جايب لي الاسباب بتاعه الفيرتيليتي كلها ولا الفيميل الفيرتيليتي كلها. لا تيوبال فاكتور بس هي الاسباب، وبرده في وسط الاسباب اشرح اندوميتريوزيس شويه كده. يعني احنا قلنا الاقتصاديه، ثم بعد كده هنقل لايه النقطه الثانيه، انفستيجيشن اوف ذا تيوبال فاكتور اوف ذا انفيرتيليتي، اللي هي التيوبال بيتنسي تيست والحاجات القديمه والحاجات الجديده والهيستروسونوجرافي والليبيدوليورجرافين. يعني سؤال محترم جدا. ثم بعد كده انشور على حسب معلوماتك على حسب اللي عندك وات ذا تريتمنت اوف ذا تيوبال فاكتور اوف ذا انفيرتيليتي، ماشي هوريزونتال برضه اعتقد ما فيهوش مشكله تمام. السؤال الثالث كان جايبه في الكونتراسبشن تمام. وهو لو خدت بالك مش محتاج ان انا اعمل كونسنتريت على الدكتور احمد عليوة، دي حاجه معروفه عندنا، لن يخلو امتحان من انفيرتيليتي اور كونتراسبشن اور بوث. يعني ما ينفعش، لازم تجيب سؤال انفيرتيليتي لا كونتراسبشن الاثنين. المره اللي فاتت جايب سؤال كونتراسبشن برضه ماشي، بروجستين اونلي سيستم، وده متكرر يعني انا متوقع يجي المره دي. برضه مش عايز المفاجاه، هو ايه ده؟ هو ده صغير، هو ده الانديكيشن بتاع ثلاث سطور، وقال لك الانديكيشن حتى لو قال لي الانديكيشن هو البروجسترون بيشتغل ازاي والكيمستري بتاعته ايه؟ يعني نبدا بالكيمستري. انا عندي ثلاثه سيستم، في بيلز اللي هي البوب، في في السب ديرمال امبلانتس، في الحقن، ثم البروجسترون. يعني احنا بنتكلم عن اكشن اوف استروجين اند بروجسترون، هات البروجسترون بس مش مشكله. وانا زي ما قلت لكم يا جماعه يعني نظموا الاجابه بتاعتكم قبل ما تحطي، يعني عايز تاخدي بتاع دقيقتين ثلاثه ودقيقتين ثلاثه في عمر الامتحان، يعني وقت كويس تمام. تنظمي على ورقه الاجابه، على ورقه اسئله الاسئله، حتى مثلا ورقه او كده، ايه النقط اللي هتكلم فيها، خصوصا في الاسئله اللي هي مش جايه فيرتيكال على طول. انت عايزه تختاري تقولي البروجسترون ده هتكلم على ايه؟ ورقه الاسئله الاول هتكلم على الميكانيزم الكيمستري الانديكيشن بتاعته تمام، الكونترا انديكيشن مفيش مشكله. ده غير ان اقول لكم كمان معلومه في الاخر يعني هتساعدكم في الكلام ده، ان الدرجه بتاع السؤال قلت، يعني الدرجه كمان بتاع السؤال اللي كنت بقول لك كانت 15 درجه بقت ب 10 دلوقتي، لانه هيقلل درجه الريتنج الشورت، هيزود الام سي كيو. اصبر بس الاخر، انا مش عايز ان شاء الله انا اصبروا الاخر يبقى في ظريفه. ها بس استنوني للاخر. ايوه فجاه هنا معلش في فجاه حلوه فجاه دي يا دكتور. بكتيريا الفاجينوزس اللي هو النون سبيسيفيك فاجينايتس او البكتيريا الفاجينوزس، برضه سؤال ستريت فورورد ما فيهوش اي حاجه. يعني انا اعتقد ان هذا الامتحان اللي هو ان شاء الله اللي هو نفس الاستاذ ونفس التفكير ونفس الكلاس للاندر، ان المشكله تجوده ازاي بصراحه. يعني انت حاجه بقولها ديت يعني مش بتاع على الاقل ريت مش بتاع جيد، يعني على الاقل جيد جدا. يعني المشكله اللي انا بتكلم عليها هاو اللي انا اعمل فيلي وجو، لا ده انا عايز اجيب فيه اكبر درجه. لكن ما حدش يقول لي ان حتى لو انت مش مذاكره هذا الامتحان اللي بقوله، تقول لي لا ده انا خايفه مش عارف ايه، ده انا هجيب فيه مش هجيب الجيد مش هجيب. لا يبقى اكيد القصه مشكله عندي. يعني هذا الامتحان اللي بقوله اللي هو بقاله ثلاث سنين كرر بنفس الاستاذ مش امتحان يعني بوردر لاين ابدا تمام. السؤال الاخير كان الانديكيشن اوف لابروسكوب الاخر الاوبرتيف، اللابروسكوب اهميته ايه وايه اللي بنستعمله في الجايد. دول الخمس الاسئله بتوع الجايد بتوع الاوبستاتريك. انا برضه عشان اللي داخل انا بتكلم على الاستاذ اللي هيحط الامتحان المره دي، الدكتور الاستاذ الدكتور احمد عليوة، هو اللي حط الامتحان السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها. اسئلته كلاسيك، انا دلوقتي بقول اسئله بتاع السنه اللي فاتت انا فاكرها، كلها اسئله هايفه تافهه ما فيهاش مشكله. واستاتك نفس القصة. هو بقى في جزء يمكن يعني لو انا ما اتكدش عليه او بقول لكم هو تمام هو ده اللي هيبقى يعني تريك شوية بس خلاص انا هقوله، ان هو الجزء الاولاني بتاع البلاسينتا والابنورماليتيز واللي بعديها هجيب منه حاجة. يعني لو كان جايب مثلا البلاسينتا فانكشن خلي بالك، يبقى اذا من اول البلاسينتا سيك من الجزء الاولاني بتاع الفيرتلايزيشن والكلام ده، يبقى من اول البلاسينتا وانا عامل لكم على فكرة ورقة في الاخر صوروها بالحاجات المتوقعة تمام، منها الجزء ده بلاسينتا فانكشن بلاسينتا ابنورماليتيز امبريكال كورد، هو نفس التفكير بقى مش لازم يجيب بلاسينتا فانكشن تاني تمام، امنيوتيك فلويد فيسيولوجي مش عارف ايه فيتال سيركيوليشن. اللي بنعتبره الجزء الثاني من الشابتر واحد ده بالنسبه لي مهم ويعني نسبه كبيره جدا هجيب السؤال ده تمام. ده السؤال اللي بتاع السنه اللي فاتت بلاسينتا فانكشن. السؤال الثاني السؤال الثاني وكان في الدايابيتس تمام، اللي هو وده برضه متوقع الكير بتاع الانفنت اوف دايابيتك مصر، يعني ياما اتكلمنا عليه وقلنا خلي بالكم ودايما يعني بيتكرر سواء الدكتور احمد علي او غيره. السؤال الثالث السؤال الثالث كان جايب البارتوجرام، السؤال الثالث اوستاتريك كان جايب البارتوجرام. السؤال الرابع ودي برضو يعني مش عايز حد يخض منها تمام، لانها يعني كومبليكيشن اوف كوريونايتس. تقول ليه الكومبليكيشن بتاع كوريونايتس؟ اتكلم في ايه؟ ربشر ممبرين يؤدي الى كوريونايتس. مين اللي هو موجه الى السيبتيك شوك؟ تمام؟ طبعا في حاجه ثانيه يا جماعه، يعني هو ده برضه سؤال عايز تفكير شويه ونستفيد دلوقتي جاي بسؤال كومبليكيشن كوريامنايتس، ان واحده عندها رابشر ممبرين تعرفه الاول وتتكلم شويه زي ما اتفقنا ثم بعد كده تكلمني على دلوقتي الكوريامنايتس ده معناه ان في لايابيليتي، انا بتكلم ان انا اعمل اندكشن بدري صح؟ يعني اذا وي هاف عيل ينزل بريتيرن، يعني كوريامنايتس لو فاكرين لو رابشر ممبرين وحصل انترا ترين انفكشن وانس اللي هي اتشخصت يو ماست ترمينيت البريجنسي، ماليش دعوه بقى العيل 30 اسبوع 32 اسبوع هي حصلها طبعا. واحد يقول لي طب ما ممكن يحصل عند الفول تيرم، حصلها بس انا بتكلم وعايز افتح مواضيع ان اللايبيليتي والاكثر ان يحصل كوريونايتس ورابشر ممبرين عند 30 32 وتبقى مشكله. مشكله ليه؟ ان يا جماعه النهارده يوم الثلاث احنا هنولد العيانه دي، عايزين حضانة عايزين مش عارف ايه، يبقى اذا انا عندي موضوعين كبار في هذا القصه وهذه الموضوع اتكلم فيه. الكومبليكيشن بتاع البريماتيورتي موجود في البري تيرم ليبر تمام، والموضوع الثاني اللي هو السيبتك شوك. عشان كده بقول لكم ان في حاجات في الاوبستاتريك بالذات ما ينفعش ان انت تخش من غيرها، تقول لي ما انا معايا مذكره الامتحانات ما بيجيش فيها، مش هتشوف النطق، ما ينفعش ان انا ما اقراش يا جماعه كويس السيبتك او الشوك الاوبستاتريك، لان ده هتفيدك انت، انت اللي هتفيدك. انا بقول لك عمره ما هيجيك سؤال اسمه شوك الاوبستاتريك ولا سيبتك شوك الاوبستاتريك، لكن تخيل انا مش عارفها ومش عارف اتكلم عليها، انت عارفها تشارج كده، لا انا عايز اخش بيها بقلبي، دي هتفيدني انا مش هتفيد الدكتور ولا هتفيد حد تاني. يبقى الدي اي سي مثلا ازاي تخش من غير الدي اي سي؟ مش هيجي سؤال دي اي سي، لكن الدي اي سي برضو لازم الزقها في اي حاجه ليها علاقه بالدي اي سي تمام. كان في سؤال خامس عايز افتكره معاكم برضو نيوتن جونز، اعتقد ده الاخير. هو كان يعني واضح اللي هو بيركز شويه، وانا قلت لكم الكلام ده وانا بشرح ان الاوبستاتريك بالذات التركيز الاكبر على النص الاولاني، يعني لو انت خدت بالك تقول لي ما حجبش بريتش ولا مال برزنتيشن ولا كونتراكت بيرمس اللي حصل، يعني احنا طبعا لازم هنقرا الكلام ده كله، لكن وانا مثلا في اليومين اللي قبل الامتحان ان شاء الله كده مينلي في الاوبستاتريك بالذات اركز على الجزء الاولاني، ان هو غالبا عامه يعني على مستوى الامتحانات كلها بقى مش دكتور احمد عليه بس مش هيجيب، يعني هو بس يعني زي ما بيقولوا كده عمل تاتش من بعيد بالبارتوجرام عشان يقول اللي جاب سؤال ليبر يعني، لكن غالبا مش هيجي حاجه في المال برزنتيشن والكلام ده الا تاتشات بسيطه هقولها ومكتوبه. اذا الاساس في المذاكره تمام في المراجعه النهائيه وهنعمل بلان ازاي تراجعي. طبعا ده جايد، كل واحد له نظام في المذاكره. انا بديك جايد قبل 48 ساعه من الامتحان، لازم اركز اكتر على الحاجات اللي هي متوقعه، لكن ما ابداش بيها. ما ينفعش ان انا بكره والنهارده ان شاء الله هبدا اذاكر تقول لي طب معلش الورقه دي بقى اصل هي اللي هتبدا بيها النهارده. ما ينفعش يا جماعه لو سمحتوا. والحمد لله يعني الكلام ده كان زمان، يعني انتم مرفهين. كان الفرق بين الامتحان والتاني اسبوع، كان بنقعد نقول لك لا يعني بسرعه خلص، عايزين اي حاجه نلم مشتاقين وشافوا تاني يوم على طول. دلوقتي الوقت بقى كويس، مفيش مشكله عندنا في الوقت بالذات كل حاجه، لكن قبل الامتحان بيوم او اتنين اركز في الحاجات اللي احنا كاتبينها واللي احنا بنقول عليها. يعني ده كان نقدر نقول يعني نظره عامه كده على تفكير الاستاذ الدكتور احمد عليوه وطريقته في حط الامتحانات. واضح ان هي طريقه معلش كلاسيك زي ما قلت لكم، يعني هو يمكن الجزء بتاع الابنورمال بتاع الجلاسيك هو ده اللي بيهتم بيه اكتر. ان انا بصراحه برضو انا مش فاكر، لكن السؤال اللي قبليها جاب برضو سؤال في الجزء ده اعتقد كان الامنيوتيك فلويد، فيسيولوجي اوف امنيوتيك فلويد سنه 2010 هو كان حط الامتحان برضه. تمام وخلاص، يعني برضو امنيوتيك فلويد نورمال اتكلم على الابنورماليتيز، يعني مش عايز اسمع تاني السؤال صغير السؤال مش عارف ايه. لا وانا اديت قواعد حتى، لان انا المفروض بديك الجايد اللي انت تعمل اللي انت عايزاه تزودي اللي انت عايزاه، لكن انا اديك كمان قواعد ان اي سؤال نورمال تاني اهو نزوده بالابنورماليتيز بتاعته. يعني سؤال الامنيوتيك فلويد تقول الفسيولوجي انا حافظهم ده هم اربعه خمس نقط، والسؤال كان 15 مثلا، يعني عايز صفحتين على الاقل او ثلاثه ماشي. طب ما انت كتبت النورمال، ايه الابنورمال بتاع الامنيوتيك فلويد؟ ان في حاجه اسمها اولوجا ادرانوس كلمتين ثلاثه عليها اسبابه ايه ديفينيشن حاجه كده. تمام في اي سؤال قبل ما نسيب؟ طبعا طريقه الامتحان والتغييرات اللي حصلت والحاجات اللي هتقولها دي خليها في الاخر، عشان لو جات الاول هتبتدوا ايه تتكلموا. في حاجه يعني تغييره بسيطه هقولها لك، ان هو يعني هو قلل درجه الاورا. يعني بدا هتبقى لجنتين، هتبقى لجنه واحده اورا اللجنه الثانيه اوسك ستيشن اوسك، يعني حاجه ستيشن لان اوسك على لسه معانا. يعني هو يبقى في لجنه كلينيكال ودي على طول تبقى لجنه واحده كلينيكال. يعني هو 150 درجه بتوع اليوم بتاع الاورال والكلينيكال اتوزعت كالتالي، 50 لجنه كلينيكال حاله جايه حاله واحده ودي طول عمرها حاله واحده جاينا اورال، وبعدين 50 لجنه اورال لجنه واحده كانت لجنتين قبل كده، وال 50 الثانيه حطها في مالتي ستيشن او اوسك حسب ما ينظم الوقت. بعد كده ان برضه في اليوم ده معلش الالات مهمه. تمام الحاجات المودلز يعني اللي احنا عارفينها برضو مهمه، ميثود اوف كونتراسبشن يعني الكلام ده نهتم بيه شويه. واعتقد ان انتوا يعني الى حد ما الاوسكي شغال معاكم ولا مش شغال؟ عكس الاورال، الاورال برضو انت وحظك. طيب يبقى برضو يعني ما اتكلم على الكلينيكال بالذات، يعني عايزين نحطه في وضعه، بمعنى ان انا مش هفتح فيه قوي لان الكلينيكال بتاعنا ومن زمان الكلينيكال بتاعنا يا جماعه مختلف عن كلينيكال الجراحه والبطنه. يعني والايتمز مكتوبه. اولا انا بالنسبه لي ما عنديش الا اربعه شيت بس، يعني خلي بالك بقى من رول زيت لان هي دي التريك دي اللي هيعمل لي سكيلتون في دماغي. رقم واحد انا ما عنديش الا اربعه شيت بس. بمعنى ايه اربعه شيت؟ اللي هم اربع حالات، رغم ان حالات الجاينا ما انا عندي مثلا حالات كثيره في الجاينا وحالات الاوبستاتريك، لكن تفاجئ ان انت عندك اربع فرايتيز بس لا مكتوبين قدامكم. بالنسبه للداينا الحاله اللي ممكن اخش عليها الاولانيه اللي احنا بنسميها ماس بروترودنج فروم ذا بالفا، يبقى دي الحاله رقم واحد بروترودنج فروم ذا بالفا. عارفين طبعا مقصود بيها البرولابس، ممكن ما اقدرش اكتب برولابس وهنشوف ليه. هي دي الحاجات البسيطه اللي ممكن تبقى فيها المستيك، ما حدش يقول لي برولابس. طيب الحاله الثانيه طبعا الاهم بقى بالنسبه لنا كمان، هذه الاشياء لازم تذاكر المصدر بتاعها هي بصراحه في الاخر عشان تعرف التمثيليه بتاعتها تبقى ايه. يعني هتخش حضرتك على حاله تسيب الكوب اللي ممكن عامل ايه الشغل ده معاك، تخش تكلم معانا كلمتين تمام، تطلع كلكم تبقوا في المدرج، يعني اللي شاف حاله جوه يشوفها بره باب مش عارف ايه، خلصت تعالى تخش تلاقينا مع الاستاذ اللي بقى الاوضه. يعني يعني معنى كده ان الموضوع مش هيجي بقى زي الاطفال او زي البطنه اعملي لي كده اكزامينشن السبلين تحط ايدك ازاي عليها ضرب طب اسمعيني تحط السماعه فين مفيش الكلام ده تمام طيب يبقى هي الاهم فيها موضوعها اهم من الكلينيك الموضوع الثاني موضوع الابنورمال برايت ريدنج الموضوع الثالث الانفيرتيليتي مفيش حاجه ثانيه تقول لي مفيش حاجه اسمها ماس عندكم مفيش فايبرويد لا مو تيك كير محدش يقول لي مفيش فايبرويد مفيش اوفيريان سيست ليه لان الفايبرويد والاوفيريان سيست دي باثولوجي يعني انا جايب ايه يقول لي طيب ما انتوا بتشخصوا بالسونار اللي انت مالكش دعوه بيه لان هتفاجئ في الاخر ان الحاله بتاعتك او الدايجنوز بتاعك از هيستوري دايجنوزس يعني حضرتك نوت تاتش ذا بيشنت ولا هتسيلها الضغط العيانه مش هتسيلها الضغط ممنوع تحط ايدك وتشوف البالس تقول لي هناخد هيستوري بس هو ده بتاعكم؟ اه طبعا ده حاجه يسهل الموقف تقول لي طب انا هعرف اعمل تشخيص ازاي؟ اكوردنج للهيستوري يعني اذا الموضوع انتهى بالنسبه لك يعني حاله الابنورمال يوتراين بليدنج هتيجي تقولي لي في الامتحان معاك الشيت حالتك ايه يا دكتوره؟ حاله ابنورمال يوتراين بليدنج فور ديفرنشال دايجنوز محدش يقول لي فايبرويد الفايبرويد ده يبقى غشيشها عرفت منين اللي هي فايبرويد؟ عرفت منين اللي هي اوفيريان سيست؟ عرفت منين اللي هي كانسر سيرف؟ نتكلم انا هقول لك احتمال تكون كذا اذا الدايجنوزس بتاعي بيكون ايه هيستوري دايجنوزس هنقوله دلوقتي الدايجنوز يعني احنا التشخيص بتاعنا هو على فكره اللي مركز معايا هيعرف ان في كلمه هتتعاد ثلاث مرات عنوان الحاله هو نفسه يا جماعه الكومبلين بتاع العيانه هو نفسه تشخيصك في الاخر يعني الحاله الاولانيه اسمها ايه ماس بروترودنج فروم ذا فالف حضرتك العيانه تيجي تقول ايه ما حضرتك هتقول اللي انت قلته ده طب تشخيصك من الادمه نفس الكلام لان انا ما اعرفش قد تكون برولابس حاله الانفيرتيليتي لسه مغير ايه ان ابيليتي تو كونسيف حضرتك في الاخر هتقول ايه انفيرتيليتي فور ديفرنشال دايجنوز انا مش عارف سببها ايه ما اعمل لابروسكوب ولا حضرتك تعمل اكزامينشن وتشوف لي تمام رقم واحد انا ما عنديش الا ثلاث حالات دايجنوز بالنسبه للاوبستاتريك بقى تقلقوا شويه لو انها اسهل تقول لي طب انت الاوبستاتريك حاطه في خانه واحده ليه؟ احنا شفنا وعارفين ان في القسم حالات كتيره جدا في الاوبستاتريك وانا قلت لكم ان كل موضوع في الاوبستاتريك من اول الابورشن تمام؟ ستريتند ابورشن والبليدنج الايرلي بريجنسي لغايه الرابشر ممبرين والانتي بارتم موجود يعني ممكن اخش على اي حاله من الحالات دي ولكن هي في الاخر كشيت واحد سكيم يعني سواء حالتك انتي بارتم هيموج او رابشر ممبرين او حاله بري اكلامسي او حاله دايابيتس بريتوس بريجنسي كلامك مع العيانه واحد فحطه في خانه واحده اذا في الاخر كمذاكره كلينيكال مطلوب مني 24 ثلاثه جاينا واحده بس يبقى دي النقطه الاولانيه إذا رقم واحد أنا بالنسبة لي قدامي أربع حالات أو أربعة فرايتس بس. تمام؟ الحاجة الثانية اللي أنا زي ما قلت لكم إن هو هيستوري أونلي، يعني أنت قاعد على الرايت سايد أوف ذا بيشن، تمام؟ وبتتكلم معاها، خلصت كلامك لو سمحت اتفضل قول. يعني الكلام اللي أقوله الأستاذ في اللجنة جوه بس أقول له هيستوري؟ أنا مسؤول، مفيش إكزامينيشن. خلاص. الحاجة الثالثة المهمة والظريفة برضه، لغاية دلوقتي كل حاجة ديت أنا بسميها يعني ماركرز للسهولة. إن هو كمان في الهيستوري اللي هتاخديه من العيانة، أنا بتكلم جنرال، على أربعة شيت إز بيسموه عندنا، وأكيد خدتوا الكلام ده في الجراحة أو البطنة، الشورت شيت. يعني إيه شورت كيس يا جماعة؟ يعني بالبلدي كده مش عايزين لف وعافية. مش عايزين كلام كتير. مش عايزين تعمل أناليسيز للأناليسيز، الكلام بتاع البطنة. بتاع الجراحه على مستوى الحاله ب 100 درجه واللي يثبت كلامي بقى خلي بالك نخش بقى في جوه بقى يثبت كلامي ان حضرتك في الهيستوري بتاع العيانه واسئلتك للعيانه مسموح بالليدنج كويتش فاكرين الكلمه بتاعت البطن ولا غير مسموح بالليدنج كويتش واتس مينت اوف ليدنج كويتش تواجه العيانه خليها تتكلم هو قالك ولا خليها تتكلم وانت ايه ابتدي اعمل او هات المعلومات لا عندنا العكس بمعنى انا سيمبلي سبيكينج هقول للعيانه لو سمحتي يعني انا هديك اسئله محضراها تمام، اجابتك معايا تكون بنو اور يس. يعني ايه؟ يعني حضرتك انا هقول لك من غير تفاصيل الكلام ده عندك ولا مش عندك، تقول له كده اه، ضهري بيوجعك، لا انتهت، حرقان في البول، اه ماشي حل من امتى، بس خلصت سهلة. تقول له طب معلش ده احنا ممكن نكتب الشيف ده، يا عم اكتبه بس يعني هتروح فين من عذاب الضمير، اكتبه جوه لوحده وما شافوش العيان، مش لازم تعمل كده، مش مستاهلة يعني اللي انت تقول لك اكتبه ما شافوش على العيان، تمام مفيش مشاكل، مش هياخد منك ورقة يعني ولا حاجات عارفها، وبعدين خلي بالك كمان وفي ناس بتعمل كده للأسف. يعني الكتاب معاكي في اكزامبل للكلام ده، يعني انا حاطط في الكتاب اكزامبل للشيت ده، بعض الناس تقول لك خلاص هناخد الباراجراف ده بس هنغير الاسماء طبعا والتواريخ والكلام ده، تقول لي تغفر ده قالت حاجه ثانيه، مش هتقول حاجه ثانيه ازاي؟ يعني ايه؟ هو في حاجتين، اولا الحاجات الهايفه الصغيره انا ماليش دعوه بيها، الحاجه الثانيه خلي بالك محدش هيكذبك، محدش هيروح يسال العيانه وانت عندك جونز تشارج له ابيض ولا اصفر، انت عاجبك تقول جونز تشارج؟ قولي مش عاجبك تمام. يعني اذا الموضوع سوء ايزي سوسين مفيش حاجه، بس يبقى في عندي كورنرز، كورنرز ما تضربش الدنيا زي ما هنشوف دلوقتي. نبتدي نخش بقى في الكورش، هنعملها طبعا بطريقه عشان نخلص، يعني هو زي ما قلت انا عندي 4 شيت لان في حاجات مترادفات يعني وعلى الفيرتيكال وي هاف 6 ستوري، حتى الكلمه اللي زمان قوي حتى اساتذتنا اللي درسونا بيقول لنا دايما الست فيها 6 قصص، الستات فيهم 6 قصص، ايه هما الست قصص بتوع الستات؟ كهيستوري تمام؟ بيرسونال هيستوري رقم واحد، خلي بالك بقى من النقطة دي ان في نقطة نقط كريتيكال يعني نصحصح فيها شوية، منها النقطة دي الثانية واعرف دلوقتي هو الكومبلين والبريزنت هيستوري دي القصة الثانية، وده الكلام الأكتر يعني لما نخلص ديت كده هوريزونتال الموضوع انتهى خلاص على فكرة. باست فاميلي ورا بعض وباستاتريك منسترال ورا بعض، يعني ستة. والكلام ده هيتطبق على حاله الماس بروترودنج فروم ذا فالفا، على حاله الابنورمال يوتراين بليدنج، على حاله الانفيرتيليتي، على حاله الاوستاتريك الشنب. كلنا طبعا خلاص يعني مش عايز ضيع وقت فيها، فين واتس ايتيمز اوف بيرسونال هيستوري، الايتيمز بتاع البيرسونال هيستوري معروفه، بس انا برضو هتكلم على سبوت لايتس. رقم واحد مفيش حاجه عندي اسمها السكس، اكيد سمعتوا القصه دي، يعني مش عايز حد يخش يعني بسم الله الرحمن الرحيم بدايه الكلام في ميسيشن هيتعلق عليه، مش فيتال مستيك بس هيتعلق عليه تمام. مفيش حاجه اسمها فيميل بيشن لان انا ما عنديش زي ما بنقول نوع تاني، ما حدش يقول لي ميل اور فيميل ده خلاص. ايفن في الانفيرتيليتي معلش ما هي الحاله يعني اه نعمل هازبند وهتاخد منه بيرسونال هيستوري، لكن برضه هي حالتك الاصليه اللي جايه لك اذا فيميل فمفيش داعي اتعرفها. نقطه دي. نقطه ثانيه يا جماعه يو ماست ديفرنشيت، برضه نقطه مهمه، بين كلامك مع المريضه وكلامك للاستاذ او الدكتور جوه، بمعنى وده بيبان من اول البيرسونال هيستوري. ما ينفعش يا جماعه وانا كاتبها قدامكم ما نعملش اي تيماتيزيشن للشيء، مش عارف برضو الكلام ده مطبقينه في الجراحه والبطن ولا لا. ما ينفعش تقول لي ان انا هكلمك دلوقتي حضرتك رقم واحد، فاكر دي حاجه ظريفه يعني بيرسونال هيستوري رقم ايه في البيرسونال هيستوري الايدج كذا رقم اثنين، لا لا لا لا، انت على طول بتخش من غير ما تقول حتى كلمه بيرسونال هيستوري بيشنت نيم، ده حتى بعض الناس يقول لك ما تقولش بيشنت نيم، قول اسمها على طول ثلاثي، بيتعلق برضو على الثلاثي، واللي مش عارف حتى لو مش عارف اختارها يا محمد لاحمد اكتر اسمين يعني، ها فتحيه علي يبقى محمد، او فتحيه علي يبقى احمد، اي حاجه المهم يبقى اسم ثلاثي واكمل. طيب برضو حاجات انا بتكلم على سام تايمز بتبقى يعني ظريفه ولازم نتكلم عليها، مارد سينس ولا مارد فور؟ يعني في الاخر في البيرسونال هيستوري والايتمز لازم تقول العيانه دي متجوزه، يعني كلهم متزوجات بقالها قد ايه يا جماعه؟ تبقى سينس ولا فور؟ ايه الفرق؟ تمام فور يبقى ديوريشن، ده اسهل اعتقد لان سينس يبقى تاريخ، سينس 2002 لازم تقولي كده، مفيش حاجه اسمها سينس 3 ييرز مش هينفع. اعتقد الاسهل بدل ما اقول هي 1999 اسمها ايه تمام، فاقول على طول 4 10 years او 9 years او اي حاجه، يبقى 4 كجرامر. طيب سؤال ثاني، واتس ديفرنس يا دكتوره بتوين الادريس والريزيدنس؟ تمام 100 100 مفيش مشكله، ادرس اللي حضرتك ساكنه فيه دلوقتي. وقد يكون ده برضو عارف الاميل في الانديميك اريا، بس هو بنقول ساعات، وقد يكون المكان اللي اتربت فيه واتولدت فيه انديميك في حاجه. مثلا هي كانت ساكنه في مكان انديميك في البلهارزيزس في الاريا، لكن هي دلوقتي ساكنه في حته ثانيه. فده الفرق، ان ادرس اللي قاعده فيه دلوقتي، ريزنس اللي اتولدت فيه واتربت فيه، وقد يكون واحد لو في اختلاف. يبقى اذا ده بالنسبه لي البريزنت هيستوري، او اسف البيرسونال هيستوري. واعتقد ان البيرسونال هيستوري في الشيس كلها واحد. الحاجه البسيطه اللي انا كاتبها ان في حاله الانفيرتيليتي لازم تاخد البيرسونال هيستوري بتاع الهازبند. ده عليه درجه. يعني ايه بيرسونال هيستوري بتاع الهازبند؟ عشان هيقول في كل حاجه مش مهم على فكره، وبرضه على مسؤوليتي. يقول لي ده بيقولوا لنا في كل حاجه. لا مش في كل حاجه. واحد عندها 55 سنه او 60 سنه وجايه لك بماس بروتون في المراه، ماله ومال الهازبند؟ يعني طلق اي حاجه. تمام؟ لكن يهمني جدا لانه داخل في الموضوع البيرسونال هيستوري بتاع الهازبند بتاع الانفيرتيليتي. لكن بعد كده كله كلاسيك، مفيش حاجه. نيجي بقى للمهم عندي. سؤال ليكوا لو سمحت. What's the difference between the complaint and present history؟ present history؟ لا يعني الفرق برضه تعريفه ايه البريزنت هيستوري من اخر مره؟ سليمه. نقول تاني، وده اكزامبل مشهور جدا في الشيست او في عندكم في الكرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز. الموضوع بقى له 10 سنين صح؟ من اخر مره كانت سليمه، قصه بقى له 10. ده البريزنت هيستوري. لكن ايه اللي جابها المستشفى؟ مش بقى له 10 سنين يا جماعه، هي إيه داخله المستشفى امبارح في النبطشيه بالليل. ليه؟ بقى جالها ويزي تشيست، جالها موكسس. يبقى اذا الكومبلين اللي مش الموز ديستريسنج بس اللي جابها المستشفى من اسبوع من شهر، لكن لما تيجي تحللي لازم ما تبدايش من شهر، تبداي من اخر مره العينه كانت سليمه، صح كده؟ طيب دي واحده. هذه القاعده اللي كتبتوها ليا انا لسه ما كملتش هتتنسف عندنا. مفيش الكلام ده، وديت فيتال ميستيك. بمعنى نيجي نخش حالته بستاتريك مثلا، حالتك ايه؟ دي واحدة pregnant to come in with vaginal discharge which is white in color. يعني حالتك ايه؟ vaginal discharge with pregnancy يعني لكوريا؟ لا حضرتك، ما انا لسه جايه، ما انا هتكلم هو بقى على البريزنت هيستوري. ده الموضوع عندها انتي بارتم بقى لها 3 4 شهور، لكن اللي جابها المستشفى ان بقى في افرازات ريحتها وحشه امبارح. لا ما ينفعش. الماس بروترود فروم ذا فالفا دي بقى لها 3 سنين يا جماعه مش امبارح، لكن هي داخله المستشفى الاسبوع اللي فات عشان تعمل عمليه، او نزل عليها افرازات، ما ينفعش، او ضهرها بيوجعها. على فكرة من الآخر الكومبلين بتاع قلت هو نفسه الموضوع. تقول لي حضرتك تنسى القاعدة الأصلية، أي إن الكومبلين هي هيبقى ماس بروترودنج فروم ذا بالم رغم إن هو من 3 سنين. أوعي تطبقي معلش القاعدة اللي أنتوا قلتوها بتاع البطن، لأن دي برضه زي ما قلت لك في تمثيل. تمام؟ ما عنديش كومبلين خامس يا جماعة. الأربعة كومبلين قدامك أهو، ماس بروترودنج، الأبنورمالي تراين بليدنج، تمام؟ inability to conceive ده بقى لها 3 سنين ماشي. وبعدين الحاله اللي هي في الاوبستاتريك بقى في حاجه في الكومبلين بقى لازم في حاله الاوبستاتريك تقولي ذا بيشنت، الكلام ده مكتوب عندكم يعني ركزوا معايا، ذا بيشنت از بريجننت فور كذا، الست دي حامل في 9 شهور 7 شهور اند كامينج مازن وزرابشر من بريج. يقول لي اقول اللي هي حامل في الكومبلين لا يوجد كومبلين خامس. inability to conceive لو حد البرولابس تقول له انا اعرف ازاي؟ مفيش لخبطه في الدايجنوز، داخله على حاله تمام؟ سنها كبير محجوزه، عرفتي من الممرضه عرفتي منها ان هي تعمل عمليه وعندها صوت في سقف البدن زي ما قلنا او بيتنج ويند، تتكلم عن ايه؟ خلاص متشكرين، انا عايز اسمك وعنوانك وبقاله كام سنه وانا هخش لوحدي اعمل اللي انا عايزه. خلاص كده سهله جدا. الحالة التانية معاها تحليل قد كده جنبها وتحليل السائل المنوي مش عارف ايه وبقى لها هتلخبطي تقولي عليها ابنورمال تراين بليدنج ديت. ها؟ واحدة بطنها قدامها وتقول لك أنا حامل في 4 شهور أو 6 شهور ونازل عليا دم. مفيش عندي لخبطة في التشخيص، اللخبطة كانت يا جماعة هناك عشان صب تشخيص تحت التشخيص. واحدة عندك في الأطفال أو بطن عندها القلب، كنت عايز تعرف هو إيه نوع الديزيز في القلب. لكن ما معروفة برضه. أنا مش عايز من الكلام ده، أنا عايز إز أ هيستوري دايجنوسيس. نيجي للبريزنت هيستوري بقى. قواعد البريزنت هيستوري كلنا عارفينها. رقم واحد اللي انت بتعملي اناليسز للكومبلين او اناليسز للسيمتوم بتاعتها، وابدا من اخر مره العيانه كانت سليمه. عمل دي عندي سهله، لانك هتفاجئ ان انت السطر لو انت بتكتبي في ورقه كده بتحضري الشيت بتاعك، السطر الاولاني اللي انت هتكتبيه في البريزنت هيستوري هو نفس السطر بتاع الكومبلين. قلت ايه في الكومبلين؟ ناخد ده كاكزامبل عشان نركز. اهو العيانه جايه ليه؟ ماس بروتودنج فروم ذا فالف. واتفقنا بقى يعني خلاص يا جماعه، يعني مش عايزين نرجع تاني، ما تمشيش ورا كلام العيانه. قلت لكم قبل كده ان فوجئنا واحد مره بيقول لي ايه الكومبلين بتاع العيانه بتاعك يا حبيبي؟ يقول لي something like egg which obstruct the valve. يعني ايه something like egg؟ سمعت بتقول كده ساعات في حاجه كده صدقني، ها زي البيضه، ها the scent of the house of the baby. بيت الولد يا عم، تقول اللي تقوله، حاجه صدقني، حاجه نازله مني، تقول اللي تقول، ماليش دعوه بالكلام ده. هو خلاص انا مذاكر الموضوع، عارف اللي هي ماس بروتروده فروم ذا بال. تقول ماليش ماس، عارف ماليش ناس، معلش عشان خاطر انا اكتبها ماس بروتروده فروم ذا بال. طيب اي حاجه الكلام بقى اللي انتوا عارفينه، اي حاجه بوزيتيف بتتاخد لازم تاخد ايه؟ حاجه اسمها الجولدن ترايات. بنحلله بقى، التحليل بحاجتين، التحليل بايه وبي. هنعمل حاجه اسمها جولدن ترايل. يعني ايه جولدن ترايل؟ اونسيت كورس ديوريشن، تمام؟ وكلام محفوظ والله، يعني يا ريت تحفظوا الهيستوري اللي عندكم، بلاش يعني تقول لي انت كاتب حضرتك ان الاكزامبل بتاع البرولابس لو فتحتوه ماس بروترودنج فروم ذا فالفا ويز جرادوال اونسيت اند سلولي بروجريسيف كورس. تقول لي افتح حاجه معلش يا عم ان شاء الله معاك. انت تكتب كده، تقول واحنا كنا نخش على الاستاذ، اه خش قول اوف جرادوال اونسيت اند سلولي بروجريسيف كورس. مفيش عايز اسمع بقى رابد ومش رابد ومش عارف ايه، خلاص ده لو سمعك يعني في الاخر برضه هيقول لك خلص. من الاساس لو عايزه تعرفي كمان الدرجه بتتقسم ازاي، كل الكلام اللي احنا بنقوله ده في الحاله عرضك للموضوع قدامي مش هدي درجته عن 15 او 20%. امال الاساس في ايه؟ ديسكشن بقى اللي جاي، يبقى اتحولت الى لجنه اورال بصراحه، تمام؟ ما نعقدش الدنيا، لان انتوا ساعات اللي بتخلوا يعني يا عم هو عايزك تعدي تعدي سوبرفيشال سوبرفيشال، بتخش اندبس يقول لك لا ده انا ايه بقى حضرتك ال خلص يا حبيبي. ماس بروتروودنج فروم ذا فالفا وف جرادوال اونسيت اند سولي بروجريسيف كورس. ايه اللي بيزودها ولا بقللها؟ مش عايز اتكلم. ها؟ 3 اس بس ما تقولوش في الامتحان 3 اس فقط. يعني بتزيد مع الستاندنج مع السكواتنج مع اي حاجه بتزود الانتر ابدومينال بريشر، وتقل مع اللاينج او بس. سهله جدا. دكتور ده ما قالتش؟ خلاص ده انت مش هتسال. انت عارف ان انت هتكتبه خلاص عرفت. طيب دلوقتي انا ماسك السيستم بتاعي، يعني الكومبلين واضح اللي هو في البلفس. بتتكلم عن جينيتال تراك صح كده؟ البريزنت بقى حضرتك لازم تعمل اناليسيس للسيستم ليكون في حاجه معاه، موافق؟ انا شورت. وبعدين تاني حاجه الجرام، يعني ايه الجرام؟ اخبار اليورينري قدام والريكتال دي ورا. على فكره ده روتين في كل الحالات اللي جايه جايه. وبعد كده هو سؤال واحد عن السيستم ريفيو. تقول لي بس كده؟ بس كده. طب نشوف لي اكزامبل كده برضه على الحاله بتاعتي. لا على فكره هتفاجئ ان دي يمكن اللي انا بقوله ده يمكن اصعب حاجه كمان. دلوقتي يا جماعه بالنسبه للفيميل جنتال تراكت، انا بقسمها لكم بطريقه ظريفه لان الكلام ده اللي انت بتحفظيه. في 6 اسئله، رقم 6 تاني، ها يعني غير الست قصص، في 6 اسئله في البريزنت هيستوري في السيستم بتاعك، 3 تحت و3 فوق. شوف يا ستي، انت قلت ان في حاجه نازله عليك، متوقع تسالي تاني ايه غير اللي حاجه فرازات؟ في فاجينال ديسشارج نازل عليك؟ اه ولا لا؟ طب في دم نازل؟ خلاص عرفنا الماس، دول الثلاث اسئله بتوع تحت، طب الثلاث اسئله بتوع فوق؟ حضرتك انت حاسه بسوبرا بيوبك بين؟ يبقى قصادها الباك ايه؟ يبقى قصادها بطنها كبرت او ماكس؟ كيتس؟ يبقى كل حاجه اسالها 6 اسئله بتحفظيهم ليدنج كويشن، وبتقولي بعد كده هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ طيب ندي اكزامبل كده. افترض ان هي قالت لك وده متوقع ان في فاجينالز شارج، هتحلليه بقى وده جاي من انفكشن. ايه الحاجات حضرتك اللي هتسليها على فاجينالز شارج يا دكتوره؟ كلر، قبل الدوره ولا بعد الدوره؟ على فكرة تاني الله بعد ما دخلت الأستاذ ولا حاجة إذا نسيت أقول إن هو مثلاً الكونسيستنس بتاعه عندي فيش أي مشكلة يعني مش لازم السكس كريتيريا اللي مكتوبة في المونيليا والترايكومونس بس في حاجات أساسية وبعدين العيانة ما تلخبطكيش لأنه بيحصل وبتخلي أهو دكتور يقول لك تعالي بقى الدستيارج بتاعها أخباره إيه؟ عيلة قالت اللي هو وايت شارج كيردي مجبن قالت الكيردي مجبن ودايما بيزيد الدكتورة بعد الضربة فرحت كتبها لأنك مش مذاكرة لأن دي واضحة اللي هي مونيليا والمونيليا قبل الضربة هي قالت البوست منسترال كتبتيه دكتورة إيه الحاجات اللي بتبقى بوست منسترال وايت تقول لي المونيليا تقول لك المونيليا مش عارفة إذا أنتوا طبعا عامل إيه؟ هي فيها هي واضح اللي هي مجبنه فعلا كده هي مش واخده بالها قبل ولا بعد ما فهمتيش سؤالك او هي ما فهمتش سؤالك يبقى اذا انا بكيف الحاجه اكوردنج للي انا التاني مذاكر ما دام قلت هوايتش وانت عارف اللي هي مونيليا لازم تحطها ايه كلام العيانه بالنسبه لك نونسنس معلش مع احترامي ليها يعني انا باخد منها الايتمز وانا اللي هنظم الموضوع على مذاكرتي تمام وطبعا انا بنصحكم كل ما كانت كانت نيجاتيف كل ما كانت احسن يعني اكسكيو ما هو اصل اي واحده يا جماعه ست متجوزه تقول لك اه ظهري بيوجعني عايز تقولها بس توقع الاسئله حضرتك قلت ان في باك ايه وحللته كويس طب تخيل انت بتقول ماس بروترود فروم ذا بلس يعني ممكن تكون برولابس عملت باك ايه ازاي يدرس ستر عندك الشجاعه الادبيه وعندك الكلام والمعلومات جت بس لو قلت ان هو مش هيأثر معاك ماشي ان في باك ايك او مفيش الجيران سؤالين ثلاثه افتكر كده لو عايز اسال على اليورينري اسال عليه ايه لو عايز اسال على اليورينري في حاله باس بروترودن فروم ذا بلس حاجه بالنسبه للدايره اسالها على ايه ستريس ان كنت مثلا يا ستي ما تيجي تكح بينزل نقط بول ولا ما بينزلش ما فيش خلاص خلص في ايه اخت بوست طب ورا كونستيبيشن عشان الحزن تمام طيب السؤال الاساسي بقى بالنسبه للسيستم ريفيو حاجه ليها علاقه بالبرولابس حاجه ليها علاقه بالموضوع زي ايه هل حضرتك بتكحي هل عندك شيست انفيكشن هل في برونكايتس ان شورت بس كده وقف قول لي انا مش اسال على الليفر الليفر ايه اللي هتسال عليه مش هسأل حضرتك على الجي اي تي والاسايتس والباتسبرينو ميجالي واللوكو موتورز سيستم ومش عارف ايه اللي انتوا بتعملوه ده ولا زي ولا ولا بريست ولا غيب ولا انتراكيان تنشن هو سؤال واحد بس له علاقه بالموضوع واتفقنا عليه من دلوقتي حاجات اللي بتزود لك الانترا دور البريشر راكت بروم برونكايتس او كف مش اي حاجه طيب يا ستي في خلال السنتين او ثلاث سنين دول عملت اي فحوصات عملت اي تحاليل هتقول لك عملت تحليل بول وطلع فيه صديد هتقول لك كده اكتبيه يورين اناليسز وكان فيه باس سيلز تمام وطبعا عارفه الاسوشيشن عملت وظائف كلى لا عملتش الكيدني فانكشن عملت اي في بي طب خدتي علاج خلال الست شهور او السنتين اللي فاتوا سيمبلي سبيك طب اخد اكزامبل كده قدامنا اكتبيه او اصدبه ازاي ده كونديشن ستار بالباراجراف بقى 2 years ago مثلا لو من سنتين 5 mass protruding from the bulb which is increasing مع السترينينج والسكواتنج تقول ده نسيت الستاندنج يعني خلص احنا اتفقنا تمام and decreasing was lying down or manually 6 months ago من 6 شهور بدا يجي لها ريكرنت اتاك اوف فاجينال ديسشارج تحكي قصه باراجراف او هيستوري من القديم زي ما انتم عارفين الكرونولوجيكال للجديد Recurrent attacks of vaginal discharge, which is white in color, ma'am. Kirti, يبقى لازم يكون pre-menstrual. Ma'am. خلاص كده. No vaginal bleeding, لازم بقى نونو. زي ما بيقول. يعني ايه نونو؟ يعني ايه؟ التأثير النوم بتاعتي بقى. No vaginal bleeding, ولو لازم اقولها. هيسألك ما سألتيش العقلي على vaginal bleeding. ولو سألت ما كنتيش ايه؟ No vaginal bleeding. No backache, no supraglobian, no dysura or stress incontinence, no constipation. There is no history of chronic bronchitis in the previous month and 6 months or 2 years. عملت يورين اناليسيس في الاخر وطلع فيه باسلز متشابكين. على فكره كده يعني تقريبا الهيستوري بتاع الناس اللي هو زي كل حاجه خلص. بمعنى ايه؟ باسل وفاملي ما عنديش كلام فيه. دايبس هايبرتنشن. تقول لي بس؟ اه بس. مش هسأل على التي بي؟ لا تبيع سيشيستو بقول لك ايه ولا شيستو ولا مش شيستو نفس الكلام في الكام ده برابيتس على البرتاج في حاجه برضه خطيره في العاده دي بالنسبه للهيستوري ما فيش العيانه بتاعه اللي عندها كان عندها 55 او 60 سنه فيها منسترال هيستوري اوستومينوبوزال بقى اتاكد ان فيرست بالمناسبه بقى لو انت خدتي بالك حتى لا يوجد عندك يا دكتوره حاله ما فيهاش منسترال هيستوري مفيش حاجه اسمها حاله ما فيهاش منسترال هيستوري ليه بقى لان المنسترال هيستوري از ا باست هيستوري اوعى تفتكري ان المنسترال هيستوري ان الدوره دلوقتي اللي بتجيلها لا قبل كده واعتقد ان احنا ما عندناش هي الحاله الوحيده على فكره اللي ما عندهاش منسترال هيستوري هي البنت مش البنت وبس لا البنت اللي هي بيفور البيوبرتي دي مش عندي او برايمري امينوريا ما عنديش الحاله دي تقول ده الحاله ديت بقى لها 20 سنه الدوره ما جتهاش اكتب ده في حد ذاته منسترال هيستوري تيجي تساليها اخبار الدوره كانت بتجيلك يا دكتوره انا بتتكلمي عن حاجه بقى لها 30 سنه الدوره منتظمه ولا مش منتظمه خلاص انا مش فاكره انا فاكره بس ان بقالها 15 سنه ما جاتليش انا عندي 60 سنه حضرتك خلصت لكن اوعى تقول له لانه بتغلطه بتيجي في حاله الاوبستاتريك يقول لك هو في منسترال هيستوري في حاله الاوبستاتريك يقول لا لا ازاي ما حضرتك ما انا بقالها 9 شهور حامل ماشي ومين قال لك ان الدوره بتاعه النهارده ولا امبارح هي دي المنسترال هيستوري ما قبل ال 9 ما لقيت الدوره الجايه ازاي عشان تبقى حامل ما قبل ال 9 شهور اخر دوره كانت امتى تمام ده لسه في كمان مفاجاه تغلطوا هنا في حاله الابنورمال يوتراين بليدنج الست مركبه لولب بقالها 6 شهور ومركبه اللولب حضرتك الدوره بتجيلها تقيله هيفي منس ده الكومبلينت كتبتيه هيفي منس سيلس مثلا برودكشن اوف لوب تمام كده بتقومي تيجي مش عارفه هو حضرتك الدوره اللي بقالها 6 شهور تيجي تقيله ديت نيورولوجيا وبلاد كلوتس ومش عارف ايه هي دي منسترال هيستوري ولا بريزنت هيستوري ستيل برضو في الحاله اللي الدوره فيها ملخبطه ما قبل تركيب اللولب ما قبل اللخبطه تمام اذا المنسترال هيستوري ايفن مع اللخبطه في الدوره الاليه هي ما قبل اللخبطه ما قبل ذلك ما قبل البريزنت هيستوري اتفقنا على كده نيجي لحاجه مهمه جدا اللي دي بيعلق عليها معاك في الحاله وبستاتريك هيستوري دي مهمه لو سمحت ركزوا معايا فيها حضرتك لما بتيجي تشخصي الموضوع في الاخر لو انتوا بصيتوا كده تمام حاله مثلا برولابس شيت البرولابس تمام اخر ورقه او اخر صفحه فيه هو غالبا ده اللي فيه اهميه كبيره وممكن الدكتور بقى قرف ومش عاجبه الكلام وبتاع ومخططين وعايز يقوم وانتوا كتير فعشان بس اسمه كلينيكال تشخيص الايه بعد كده لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم عمال تقولي كومبليت سكت على القصه دي كلها انا عارف ان انت خدت الشيء تشخيص حالتك ايه فالدايجنوز لازم اقوله صح فبتقولوا له ايه؟ لا انا كاتبه لازم اقول جي وبي جرافيدا كذا بارا كذا كيس اوف ماس بروتروجين زي ما اتفقت معاكم ان هو هيستوري دايجنوز ايه قصه بقى الجرافيدا والبارا دي؟ واتس ديفرنس بتوين الجرافيدا والبارا؟ الجرافيدا هعمل كم مره البارا اللي هي ولدت بس انا عايز اصلح لك شويه حكايه ولدت الاكسبالشن عارف اللي هي مكتوب عندك ولدت لكن هو الاكسبالشن ليه؟ لان هيقول لك هو الابورشن تبع مين ان شاء الله بمعنى الجرافيدا ديت هي نمبر بتاع الحمل حبلتي معلش او حملتي كم مره زي ما بيقولوا قلت طب ما حضرتك ما كل حمل لازم ينتهي ولاد مين اللي قال لازم ينتهي بانتهاء باكسبالشن بتي او بي ترمينيشن اوف بريجنسي لكن قد يكون هذا الانتهاء انتهاء الحمل اللي بتتكلم عليه بحاجه خلاص حاجه يعني ايه؟ يعني الرقم الاولاني اللي دايما يتكتب بعد الباره هو النمبر اوف ليبر عدد الولادات وبعديها النمبر اوف ابورشن طبعا في يعني ده بيسموه الاستاتر كود في كودات ثانيه لكن ده اسهل وده اللي احنا لو رحت شفت اي تذكره دلوقتي هتلاقي النواب بيكتبوا كده فعلا. يعني كإكزامبل مثلا جرافيتا 3 بارا 2 بلس 1، ده معناه ايه؟ ان انت حضرتك كهيستوري جيت بريجننت 3 مرات، ولكن الهيستوري عندها 60 سنه دلوقتي، خلي بالك ده هيستوري برضه، تمام؟ اللي في مرتين منهم ولدتي طبيعي او قيصريه مش مشكله، ومره حصل اقهار صار. واتس ديفرنس بتوين ابورشن اند ليك؟ توقيف لا يوجد ديفرنس تاني. تاني انا بقول هو تسمعك كل قالت الدكتور، الفرق بين الليبر والابورشن هو الاسبوع رقم 24 او 28، وليس هي نزلت عيل صاحي ولا عيل ميت، وليس هي يعني منزله عن طريق فتح بطن ولا تحت، وليس هي منزله توينز، ماليش دعوه بالقصص دي خالص، انا ليا دعوه بالميكانكس. هل انت حضرتك هذا اليوم اللي حصل في تاريخ العيانه اللي هو المكونات الرحم خرجت بره، هل ده كان قبل 24 اسبوع؟ اسمه ابورشن. بعد كده تقول لي والعيانه تعرف 24 اسبوع دي مش متعلمه وعندها 60 سنه. انا بتقول لك الشهور، يعني لو سمحت ما تاخديش كلمه سقط منها، ده مهم لان هيحاسبك عليه. سقط منها وتكتبيه، يعني تخيل انا سالتها سؤال كده ايه عوامي، يا ستي ايه الاخبار؟ انا مخلفها 3 مرات، بس خلي بالك مرتين ولاده ومره صح. 2 زائد 1، تخش على الدكتور، لان ده بقى خلي بالك اول ما الدكتور يخش عليه معاه ورقه صغيره كده يقول لك حالتك رقم كام يا ابني؟ 4. قول كده تشخيصك اوكي؟ يا غلط، هو قدامه السطر الاخراني ده بس، مش قدامه الحاله كلها، النائب كاتب له حاجه اسمها الكي مفتاح بتاع الحالات، فكاتب له السطر ده، الارقام بتاعتك غلط، امال النائب كاتبها له ازاي؟ مثلا كاتب ديت يقول لك لا ده جرافيتا 3 بارا 3 بلس 4، لازم تقول لي بلس 4 على فكره، بلس 0. تقول لي ليه مثلا؟ ايه اللي حصل؟ ايه الاختلاف؟ حضرتك ما سالتيش كويس يا دكتور. لما قالت لك المره اللي هي بتاع السقط ديت خلاص خدتها سقط وخلاص. احنا عارفين واكيد قلنا الكلام ده قبل كده، في ناس كتير بيعتقدوا لو العيل نزل ميت هيدفن تبقى سقط، ما استفادتش مني. بغض النظر يا مثلا دلوقتي اللي عيانه عندها 40 اسبوع والعيل اي اس بي ستيل بيرث اس بي 9 شهور، نزل ولاده اسمها ولاده عشان بعد ايه 28، بس نزل ميت ده سقط. شفتي بقى غلطت نفسك ازاي في حاجه خايفه تافهه وبيدي انديكيشن بقى ان انت بيزك ومش عارفاه، تمام؟ اذا خدي السؤال كويس. حضرتك انت السقط اللي بتقوليه ده السؤال اللي بعديه في الشهر الكام؟ هتقول لك في الاولاني، في الثاني، في الثالث، انا اديكم حاجات بلدي اهو، في الرابع، في الخامس، تمام؟ ما بعد كده يعتبر ايه؟ طبعا على اكورد ال 24 اللي احنا ماشيين عليه بصراحه ده الريسه، يبقى تقول لك السادس، السابع، الثامن، التاسع، حطيه في الايه؟ في القرن الاولاني او في الميت. طبعا واضح كمان الحاله دي حاله دايره اللي هي الانفرتيليتي، لازم الجي تساوي بي، مش مخزنه واحد في الجنب، اي حمل انتهى بايه؟ طيب حد كده يعمل لي اكسبلانيشن للكود اللي هكتبه دلوقتي. الكود ده معناه ايه؟ جرافيتا 6 بارا او بلس 6. دي حالة ايه يا دكتورة؟ ممكن الابورشن حالة ريكارنت ابورشن. على فكرة برافو عليكي، وداخل معاها لو كانت عدت لك في النص فيزيكلر مول او اكتوبك تقول لي الاكتوبك حطها فين؟ تابع الابورشن. الفيزيكلر مول حطها فين؟ تابع الابورشن. ان كل مش عشان حاجة، عشان ان ده كله قبل 24 اسبوع. مفيش حاجة اسمها اكتوبك تيوبا طبعا، ولا حاجة اسمها فيزيكلر مول بعد 24. اسمك ايه قلتي لي؟ دينا. العيلة دي عندها كام عيل؟ عندهاش. ده انتي غلطانة، المفروض تسأليها سؤال دايركت. قول ازاي؟ وطبعا يعني ايه؟ ده الأغلب، لكن عدد العيال مش واضح في الكود. هقلبها لك تاني عشان أسهل عليك. طب حالة تانية يا دينا جاية جرافيتا 4 بي 2 بلس 2. العيلة دي كان عندها كام عيلة دينا؟ هتقول لي 2 صح كده؟ لا ممكن 4 ولا دي ولا دي اقدر اقول لك عندها، لان انا شفت حاله لو انها رير، يعني انا مره في حاله ولدتها عند 25 او 26 اسبوع في الكلاسيكيات بيعتبر ابورشن 26، يعني لو احنا ماشيين على 28 بس 26 ابورشن صح؟ وبصراحه يعني انا كده ريلاكتنت وبتاع نزلوها الاطفال وعاش. انا كنت هتقول ده انا كده بقول لك انا ما جبتش دكتور اطفال اصلا بس مثلا يبقى اذا انت عدد الليفنج تشيلدرن ده بسؤال دايركت الكود ما بيقولهوش وده يا جماعه يعني الحاله دي مش ممكن الاثنين اللي انت بتتكلموا عليهم دول بعد يومين من الولاده ماتوا بعد شهر في حضانه ماتوا بعد 8 شهور بويزي تشيست ومش عارف هايبوكسيميا والكلام ده بتاع الاطفال انا عارفه معايا دكتور كاستاذ ان انا اعرف لا ده معلومة يعني ده معلومة اللي انت لا خلي بالك معلومة خطيرة زي هيفرق معاه مثلا ايه اللي انت عارفة ايه متجوزة ولا لا دي معلومة انت مش بتحطيها في الكود لكن لازم تكوني عارفاها بس الناس بتعتبر الابورشن ده بيهتم من العيانة زي مثلا انت ساكنة فين ده كله لازم نعرفه طب حتى البي زيرو دي يا دكتور حتى لو هي بي زيرو برضه لازم اسال عندها كام هي يعني لازم اختم احنا قلنا طبعا الاكتر في الاول لكن دي لازم تعرفيها ان ممكن يكون حاجه زي ما قلت لك ده بالنسبه للحاله اللي هي بتاعه الجاينا اللي احنا واقفين عندها اللي هي الاوستاتريك كود يبقى ده لازم يتقال الليفنج تشيلدرن دول مش لازم اكتبه في الكود مش لازم في التشخيص لكن يبقى انت عارفه ان هذا الكود اللي قدامي طب انا هقول لك العكس ايه رايك ان الحاله اللي انا بكلمك عليها دي ممكن يكون عندها اربع عيال يعني المرتين اللي هي خلفت فيهم اللي هي توينز اللي ما حطيتهاش ليه في الكود ما لهاش روح في الكود ده اللي عايز افهمه لك انت عارفه بتكتبيها في الكلاس مش مشكله بس عارفه ان الكود اللي قدامك ده بيشير الى ميكانيكا بيشير الى حاله ولاده راح بيتفتح وتنت بتخرج زي ما قلت لك خرج بزيكلا مور خرج ثلاث عيال خرج عيلين ولاده واحده السؤال الليفنج تشيلدرن سؤال تاني يبقى التشخيص الاولاني اللي بنقول عليه الجرافي ده والبارا ولازم ما دام بتكلم جاينا ستيل الجرافي اللي بتساوي البارا وبعدين ماس بروترود فروم ذا فالفا فور ديفرنشال دايجنوستيك طبعا انا هكتب لكم الكلام ده في الورق الزيادات النهارده في كام ورقه تصوروها برضو عشان نتخيل ان انا بقى المهم اللي جاي اللي اعتمد عليه خلاص كده الشيت ده يعني احنا فصلناه اكتر من اللازم وكده تمام قوي اللي جاي بقى توقع كده لان برضو التوقع بيجي اول سؤال هيسالوا لك في واحنا قاعدين كده في الديفينشال ده واتس ذا هو ايه الديفرنشال دايجنوست بتاع الماس بروترود فروم ذا فالفا على طول كده وده موجود بقى في كتاب الجايدز لازم احضره تمام هل هي يوتراين ماس ولا فاجينال ماس والكلام اللي ده هيقول لك على طول السؤال اللي بعديه طب هل في حاجات حضرتك هيستوري سجستد ان ده برولابس او ان ده سيستوسيل او ريكتوسيل طبعا هل برضه في الورق بس في حاجات هتقولها لك بمعنى لو هي قالت لك ان الماس ديت بتزيد مع كذا وتقل مع كذا معلش لو هي فاجينال سيست لو هي فاجينال سيست ايه علاقتها بالوقفه والكحه والكلام ده انا بتكلم على سيستوسيل لو هي عندها يورينري كومبلين السن بتاع العيانه الولادات الكتيره تمام المتوقع طبعا في حالات البرولابس تبقى ايه رقم اكبر من كده في 10 8 كل ده بيسموه سجستنج لان انت ما تحطش العيانه ما حطيتش ايدك في العيانه انا متغطيه انا ما قلعتش تتكلم معاها هي قالت لك بيت الويند مش عارف انت مالكش دعوه في امتحان انت قلت ماس هو الراجل بيكلمك بقى في اللجنه احتمال دي تكون سيستوسي انا عارف ان دي سيستوسي طب الهيستوري في حاجات تقدر تقول لك ان دي سيستوسي سجست وبعد كده يوم داخل بقى السؤال المتوقع السؤال التالت انا بديك اللجنه كمان اهو بديك اسئله الراجل اللي مش عارف يعني بالذات الشكل انت وحظك لكن الكلينيكال اسئلته معروفه السؤال التالت هتعمل ايه؟ بتقفوا برضه بتفتكروا هتعملوا هنعمل لها عمل يعني هنعمل ايه يعني يا جماعه؟ عايز حد كده يديني سكيلتون من الكلام ما اقول لك هتعملي ايه تعملي ايوه كويس انا عايز التفكير العلمي الحلو ان انتوا في دماغكم اعملوا ايه؟ اعمل لها اوبريشن حسب يا عم اوبريشن ايه اصبر احنا شخصنا انا بقول لك سجست ما انت قلت لي سيستوسي يا عم انا بقول لك سجست سيستوسي مش تفحص العيانه مش تعمل لها جنرال اكزاميشن تشوف السباينا بيبي ده مش الكلام ده في البرولابس شفت بقى نظري رجعلي تاني شيل تافه مع التركات البسيطه اللي قلتها محدش ينساني مثلا في الدايجنوز الجرافي ده والبره ما بقاش عارف الفرق بينهم فين محدش يقول البيرسونال هيستوري بطريقه وحشه محدش لخبط بين الكومبلين والبريزنت دي ده الاساس. لكن ايه بقى اللي جوه كتير زي ما انت عايز، ان ايه من اللي موجود عندك بس مع جميل في الارقام. الاساس في اللي جاي الثلاث اسئله الاساسيه اللي قلتها هو موجود برضه. ايه يفكر الفكره اللي جايه كله سهل، يعني هي اصعب حاله مع السؤال ده هي حاله البروبلمز. الحاله الثانيه هي حاله الابنورمال فاميلي. مفيش اسهل من عارف ليه؟ اقول لك على حاجه اجتماعيه، يعني دايما وانتوا عارفين الكلام ده من فتره، كل ما الحاله بتقعد فتره طويله كل ما بيظهر سيمتوم ثانيه وخدت علاج وعمل ومش عارف ايه، ودي معروفه للناس كلها رجاله وستات. اي انسان يا جماعه بيجي من اني اورفس الستاكسز ولا بتعمل بليدنج الدم بيعرف يحرك الناس. يعني انا مثلا تعبان جدا ساينسايتس وبتاع، من اسبوع كده بدا ينزل دم، رحت على طول يوميا للدكتور انف واذن. طب ما انت تعبان بقالك شهر، ده دم بقى نفس العيان. انا بيوجعك انا كده لا لا ده دم كتير، لا هروح النهارده. ده بيؤدي ان السيمتوم ما بتظهرش كتير لان هو البليدنج وبس، ما تديش فرصه للسيمتوم تاني. عشان كده هتخش ما تقلقيش، كل حالات البليدنج اللي هتخشوا عليها هتلاقي ما فيش الا كومبلين واحد. وعماله تسالين يا ست في حاجه نازله عليكي، في افرازات، لا ضهري كله نو نو نو، مفيش مشكله. الكومبلين بتيجي تاني هي حاجه من الاثنين. الاكزامبل المشهور مثلا بتاع اللولب، مركبه لولب، لا اما تقول لك الدوره بتجيلك منتظمه بس هيفي. هو حد بقى، ما انا مش هتكلم عن الحاجات البيسك دي، هو حد يكتبني هنا مين ورش؟ صح ولا لا؟ مفيش ميديكال تيرمز يا جماعه في الكومبلين، مش عارفين كده ولا هنا بتدي انفيرتيلتي. تقول لي ما انت قلت هنا بريجننت، معلش دي ليها سبيشال، لكن من غير مسموح بالميديكال تيرمز الكومبلين هيفي منسز. تمام؟ منسز دي مش كلمه علميه عشان ما تقول ما قلت منسز، لا تمام؟ او الريجولار منسز بعد الانتروداكشن. تيجي تحللي بقى ذا كونديشن ستارت من 3 مانس، بس مفيش هنا سنين، واحدة بتقعد سنين في الأبنورمال فاميلي، ثلاث شهور من ساعة الانتراكشن بتاع الانتراكشن. هذه الدورة بتديها منتظمة معاها بلاد كلوت، وبعدين برضه التحليل بتاع البليدنج. نسأل على الكالر، نسأل على الأماون، نسأل على الريليشن مينستري، حتى أعملها لكم في الكتاب بكلمة اسمها الكار. افتكري الكار، أي دم نازل من أي مكان بتسألي على بالذات بقى عندنا الكالر الأماون، وبعدين الريليشن تو مينستريج هل هو ريجولر ولا لا. الست اسئله سؤال النونوة، هي شفتي حاجه نازله عليكي ظهري بيوجعني مش عارف ايه نو نو نو. طب انتوا اللي هتقولوا الجرام، دي حاجات بيزك، نو ديسيوريا فريكوينس تو كونستريج. السؤال بقى بتاع السيستم ريفيو اختاروه لي انتوا بقى، يعني زي ما اخترت السؤال الوحيد اللي يدل على باقي جسم الست هناك كان البرونكايتس، هنا السؤال اللي عايز اساله ليه علاقه بالنفسيه. بس خلصت يا عم الموضوع ما فيهوش حاجه خالص، تقول هو ده يا عم اختار اللي انت عايزه. اقول له لا معلش انا اسال عن هايبر تنشن، هو ليه علاقه بالبلي يا عم اسال. لكن انا لو منك يا ستي هو في دم بيتعمل فعلا؟ السؤال ده بنساله، في دم بيجي من مناخيرك؟ هو في دم معلش لما تيجي تركبي كاري لو تاخدي حقنه بيحصل هيماتوما والدم بيقعد فتره عندها سرعه ناس سرعه تجلط، اي حاجه من الكلام ده كله ما عندهاش او عندها. بس متشكرين. ولا تاني هباتو سبرينو ميجالي، ولا تاني انتراكيال تنشن، ولا تاني مش اي حاجه. سؤال واحد. طب في الست شهور او الثلاث شهور من ساعه ما ركبت اللولب خدت حاجه؟ طبعا خدت حاجات توقف الدم، كل ما هو بتقولوا حاجات كده ما اعرفش نكتبها، مش عارف حاجه اسمها تايسينون، حاجه اسمها كابرين، كمان انتي بليدنج ايش دراجز انجكشن اور تابلت تو ستوب او يقلل الرقص، ومفيش ريسبونس. باست من استرون، باست اسف، من استرون اتفقت لسه قايل خلاص ده قبل ترتيب اللولب. تقول انت دورتك اصلا تقيله من زمان، ده بالعكس يا دكتور دورك فيه يومين. طول عمري من ساعه ما جالي المنارك وانا 13 سنه وحاجات الليني ده باست استاتيك هيستوري، مخلفه ولا مش مخلفه، جرافيدا ولا باره، في الاخر جرافيدا كذا باره كذا، اكيس اوف normally prime bleeding for further examination and investigation. وحسب بقى يبقى اللي هعمله ايه للعيانه؟ برضه نفس الكلام، افحص incision general examination. ما انت قلت bleeding مش لازم اقيس ضغطها، مش لازم اعمل لها ايرو فانكشن تيست، يكون في حاجه association بتزود البليدنج. طبعا لو هي عمليه جوجل الصوره هتبقى عمليه سهله، شيل اللي هو الخاص، اذا لكن قد يكون مثلا بوست منيبوزال بريدنج او بريمنيبوزال بريدنج عندكم في موضوع الابنورمال ترايم بريدنج الديفرنشال سو ايزي سو سيمبل. الحاله الثالثه اللي انتوا دايما بتحبوا تخشوا عليها ماشي انا معاكم، بس هقول على تريك بسيط برضو فيه، يعني دايما بتحبوا الحمد لله حالاتها كتير، يعني لو عايزه تتكلم عن حالات الجاينا او حالات النساء عامه اكتر حالتين هم الاخرانيين دول، يعني اكتر حاجه تشوفوها في الامتحان حالته باستاتريك او حاله انفيرتيل. التالت طبعا بتقول لك الهيستوري حافظاه، يعني زي حالات البطنه والجراحه كده، ومعها التحاليل ومعها كل حاجه وعارفه قصتها وعارفه الموضوع. لو سمحت ما تنسيش ان شورت تقول لي يا استاذ مش عارفه اسم جوزها ثلاثي، بس انا عارفاها ماشي. اتجوز قبل كده ولا لا، او خلف ولا لا، سموكر ولا نوت سموكر، الكلام ده يتكتب. ماشي ان ابيليتي تو كونسيف. نيجي بقى طبعا بالنسبه للبريزنت هيستوري هير هتلاقي سو سيمبل سو ايزي، برضه نفس الكاتيجوري، يعني الست اسئله معايا اللي برضه اسالها عن ايوه امال ايه الجرانس شارج وكده، يمكن عندها برولابس مع الانفيرتيلتي، اعمل له اكسكلوجن في ديسيوريا في كونستيبيشن في اي حاجه من كده، لكن الاساس عندي هنا هيستوري اوف انفستيجيشن. حتى لو انتوا رحتوا في الاسم او شفتوا التذكره بتاع الانفيرتيلتي، لان النواب مركزين على كده بس، يعني هتلاقي مثلا بريزنت هيستوري بتاع الانفيرتيلتي اول حاجه ان هي متجوزه من 3 سنين، جوزها عمل تحليل ساتسفاكتوري او جود يعني كويس، طبعا في الامتحان هيسالك يعني ايه ساتسفاكتوري؟ محدش يقول لي يعني كويس، يعني ايه كويس؟ بارامتر بقى صح كده تمام. ها عملت ديتكشن اوفيوليشن، ده خدت كلوميد، غالبا بيعملوا الفلوكلومتري مع كلوفينس تراب كلوميد في اسئله. طب بيشتغل ازاي؟ ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ بيتاخد ازاي؟ ايه السايد افكت بتاعته؟ هتعملي متابعه التبويض ازاي؟ ترانس فاجينال الترا ساوند. طيب عملت اختبار بعد الجماع؟ غالبا ما عملتوش. نو عادي. طب عملت منظار؟ لا ما انا جايه دكتوره هنا قالوا لي عشان هعمل منظار. Admit for hospital for diagnostic hysteroscope and laparoscopy. يعني هو أهم حاجة التحاليل ونتائجها وكده. نقطة بس الخبيثة اللي فيها يمكن أنا كاتبها هنا. هيستوريسك موجود طبعاً، إن الأوبستاتريك هيستوري بلس ماينس. هتقول لي يعني إيه بلس ماينس؟ هنا برايمري انفيرتيلتي ما عندهاش، ودي الوحيدة اللي ما عندهاش أوبستاتريك هيستوري لغاية دلوقتي. يا برايمري فيرتيلتي خليك تعمل عشان تقول لها اوبستاتريك هيستوري، مفيش جرافيد على بعض. ماشي؟ طب واحده جايه لي تقول لي والله يا دكتور عشان لخبطتكم مره ديت، انا سقطت مره اول ما اتجوزت وبعد كده بقى لي من ساعه السقط عملوا لي كحت. تمام؟ وبعدين بعد كده الدوره بدات تجيلي بسيطه. وبقى لي دلوقتي داخل على سنه ونص سنتين من ساعه أشهر ناس واضحة تشخيصها وتسجست برضه. يعني إيه؟ أولا دي برايمر ولا سكندري؟ هتقولي في الجرافيد أو البارا إيه؟ هنا في جرافيد أو بارا معلش؟ يعني إيه؟ هتقولي الجرافيد أو بارا؟ كان في أبورشن. يعني دي قصة تانية مش جواب العيال، بس كان في ميكانيزم اسمه أبورشن أهو. واللي حصل بقى كمان اتقال. ليه؟ هيقول لك هو إيه اللي حصل يا دكتور؟ حضرتك الكحت الظاهر اتعمل اوفر كوريتاج شويه، فحصل انترا درايم ادهيجن فادى. عرفت منين اللي هو الكلام ده؟ عمليه الكحت رقم واحد تمام، ودي اللي بيبقى عليها درجه. هو مش هيقول لك قول الكلينيكال بيكشر بتاع الاشر مان ديسكشن مش كده، يقول لك عرفت منين دي اشر مان؟ عمليه الكحت اللي اتعملت لحضرتك ان اول حاجه جت لها بعد كده الدوره بدات تبقى بسيطه. ما هو بيبدا الاول هايبو او امينوري والفرتيلتي مش عارفه تخلف من ساعتها، دورت الارض زي ما انا قلت. طب هتعملي لها ايه؟ عامل لها ايه؟ هو تمام، هو ده دي الكلمه اللي انا عايزها. لان انتوا بداتوا كده حسيت الناس عايزه تفكر في العلاج، وحد يقول اصل مالهاش علاج. يا عم انا جبت سيره العلاج. ما تعمل ساوند وشوف، اعمل هيسترو، اعمل هيستروسكوب. انا مش فاهم ازاي تشخص الهيستروسكوب والهيستري خلاص يا قران. ما تدخل الهيستروسكوب وشوف هل في انترا فران اديجن ولا لا، وفكه والعلاج بقى هي وحظها هنعمل ايه؟ هيقول لك هينفع فيها دي اجزاء واطفال انابيب؟ مثل الاكوردنج ان انت دورت الارض، المشكله خطيره جدا، يعني انت لو انت الارض فعلا كلها هتزرع فين؟ طب اللي ما عندهاش تبويض انا اعمل لها اندكشن، لكن هتزرع فين؟ العمليه في باطن الخطوره. وهيسالك سؤال ريسنت بقى اللي يحب يكتبه كمان هنا، اللي طب هو يعني الريسنت دلوقتي ان احنا يعني نعمل دي ان سي ولا نعمل ايفاكويشن ميديكالي؟ الدي ان سي بدات تبقى في دوين. يعني الدي ان سي دلوقتي بدات تقل. يقول لك لا ادي دلوقتي حاجات دراجز زي البروستاجلاندين والميزوتاك، حاجات اورال يا جماعه اهو اسمه ميزوتاك. طبعا بعض للاسف بعض الناس بتستعمله الليجل، مش موضوعنا بقى ده، موجود في الاجزخانات ورخيص بشريط قد كده ب 2 3 جنيه داخل، ملوش ليميتيشن للدوز. يعني لو خدت 20 قرص في اليوم مش هيحصل لك حاجه، شويه فلاش بس وكلام من ده، ويعمل كونتراكشن في اليوترس يفضي. دي بقى اي حد ممكن انا ماليش دعوه بالليجل بقى، لكن ليجل عمل لي اوفر كم للايه؟ الاشرمات كده خلاص، ما بقاش حد يجحد تحت ده بقى. يعني ليه ليميتيشن لو الميزوتاك ما جابش نتيجه او فاضل ريمنت بسيطه؟ وخليك دايما ايه لايت. يعني حتى انا بقى انا ماشي كده في حالاتي، وساعات الناس بتبقى متضايقه مني تقول لي يا دكتور ده انت في بواقي كانت جوه سبتها ونزل بعديها بيومين ثلاثه حتت وبتاع. يا ستي معلش انا غلطان، بس ده مصلحتك. يعني دايما ببقى ايه، لان انا مش شايف حاجه، انا بكحت ومش شايف حاجه، بتخيل ان انا كده خلصت. تقول لي ما انت سبت حاجه، هينزل هو ميزوتك هيكمل بعد كده. لكن لو عملت العكس بقى اذا متذكر من النقطه دي دلوقتي بقى فيه اللي هو ميزوتاك ميزو تابلت يتحط في فاجينا او اورال، ده بيساعد على التيرمينيشن برودكشن، يسموه ميديكال شوت. يعني كانك بتكحت فعلا في حاجه. اخر حاجه هتكلم عليها لحاله الاوبستاتريك. حاله الاوبستاتريك يا جماعه زي ما قلت لكم هي بتعتمد على النظام، انها تشيل ما فيهاش حاجه. ازاي ما فيهاش حاجه؟ هقول لك ما فيهاش حاجه ازاي. هنا بقى ولا في ست اسئله ولا سيستم ريفيو ولا تسال على الجيران ولا حاجه من دي، لان اولا احنا بقينا ابدومينال غالبا. فهو هنا بقى في خمس اسئله بيزك. حتى لو شفتوا العياده الخارجيه او تعرف دكتور نسا، تلاقي دايما دكتور نسا اول ما يخش عليه واحده حامل بيقوم ضاربها كده بخمس اسئله. ايه هم الخمس اسئله؟ ستي وانت حامل في قد ايه؟ كم شهر؟ اللي ما انت قلتها حضرتك في الكومبلين، معلش ولا تاني. قد ايه؟ حاجه ثانيه، قول لي هتقول لي بالشهور مش بالاسابيع، جون ايه المشكله؟ يا ست مش هتعرف تحويل الشهور لاسابيع، اتفقنا. هتقول لك انا حامل في الخامس، اكتب في الخامس. تقول لي يا عم انا معايا في النهار كاتب اللي هي 26 اسبوع، 26 اسبوع ده مع السماء. مش هتكتب خامس؟ اكتب خامس. تلاقيت الشهور ده، لقيت الشهور بيننا وبين بعض، لكن انت الخامس عادي السادس التاسع تمام؟ يبقى اذا البيريد اوف امينو ايه؟ هي البريجننس بقت ايه؟ مفيش حاجه اسمها بيريد اوف امينو، اسمها بريجننس يعني. تقول لك انا حامل، مش الدوره قطعانك، انا حامل تمام. الحاجه الثانيه والثالثه، في دم نزل عليكي او في ميه نزلت عليكي، تو اكسكلود او انكلود حسب الموضوع الفاجينال بليدنج. السؤال الثالث الرابشر من فريد. السؤال الرابع، هل في ابدومينال بين ولا لا؟ تقول لي يعني ايه الام ولاده؟ ما هو مش شرط. ما هو ممكن تكون الام ولاده وممكن تكون لا. خلي بالكم الاسئله ديت، يعني هنعلق نقطه برضه عشان يتقلب قدام. سالت على الابدومينال اللي هي دكتور. تقول لي توكسيكلود ان هي دخلت في ولاده، ايه تاني؟ دي اول حاجه لو سالت الممرضه هتجاوبك. تسالي ليه الست ديت ان في وجع في بطنك؟ ده تكون الام ولاده، وهيقول لك طبعا ايه هي الام الولاده، هتشخصيها ازاي؟ اللي هي كل ثلاث دقائق ومش عارف ايه، ايه تاني؟ حد يقول؟ معلش ماشي، ممكن يكون نتيجه انفكشن بايلايتس، بس حددي بقى اللي هو بيبقى رينال بين وفي الحته هو ابدومينال برضه، بس حددي له اكتر ومعاه فيفر وكده، ايه تاني؟ بيجسترك بين بريكلامسيا. التوبك هتبقى صعبه شويه الا لو كانت في الاول. يعني برضه احنا بنتكلم عن واحده حامل حسب حالتك، يعني لو كانت طبعا يعني في الاول يبقى اكتب لو عندها بيجسترك بين بريكلامسيا او حاجه. ايوه بريكلامسيا، هو عايز يسمع منك الحاجات دي. وما تنسوش بالمناسبه بقى الكونسيلد اكسيدنتال هيموريش، انا عارف اللي بتبقى اكيوت وبتاع ومش حاله، كان ده دسكشن شفوي. يا عم ده الكونسيلد اكسيدنتال هيموريش اللي هي ريتروبلاسنتال هيماتوما، تبقى العينه تعبانه قوي. طب هل ممكن يكون في ابدومينال بين ونعتبره نورمال فيسيولوجيكال؟ البراكستون هيكس بينز، البراكستون هيكس بينز اللي هي بتاعت الهاردوير. الديستنشن يا جماعه اصلا، يعني اي واحده بتيجي تقول لك انا بطني تعبانه، تاني حلقان فوم المعده برضه فيسيولوجيكال، لكن بطني تعبانه. طب ما يا عم ده الواحد بيضرب طبق كشري ولا تين فود بتلاقي بطنه مزنوقه، ما بالك بقى دي واحده ممكن تقول ده حضرتك فيسيولوجيكال تطمن اللي هو فيسيولوجيكال يقول لك عرفت منين هو فيسيولوجيكال طبيعي ان هو عباره عن ديستنشن زي الديفرنس بتاع الكولاكس ديستنشن. والسؤال الاخراني الخامس الفيتال موفمنت لو هي بعد الشهر الخامس تسالي على حركه الدم تقول لي عارف تقول كلهم كويس اكتب تقول اكتبها ازاي كويس اكتبها ازاي بوزيتيف يعني اخد هيستوري كده The patient is pregnant for 5 months. I'm coming for antenatal care. ممكن تكون antenatal care جاي تتابع حالة. No vaginal bleeding. No history suggested في labor pain. Positive perception of fetal movement. No rupture membrane. تكريم. عملت الـ RH التحاليل بقى. عملت الـ RH والسونار. على فكرة لو قالت لك هنا result of sonar اكتبه. تقول ده قالت لي السونار عملته دي result هي قالتها. في الهيستوري. عملت سونار امبارح قالت ده توأم. نزلت في ألترا ساوند إستوين ده قالوا لي ده الخلاص جاي الأول يا سنتا بريفيا اكتب السونار قال إن الخلاص جاي الأول أم فيه يا سنتا بريفيا كلام كله عادي بعد كده نيجي للأورستاتيك هيستوري هنا هتفاجئ برضو إن في حالة ما فيهاش أورستاتيك هيستوري في حالة عندي في الأورستاتيك ما في أورستاتيك ما فيهاش أورستاتيك أول مرة حامل يا جماعة البراين جرافيدا لا تقول لك انا اتجوزت من هنا جيت بريجننت هو فين الاوبستاتريك هيستوري يبقى خدت دلوقتي حالتين اوعوا تنسوا ما فيهمش اوبستاتريك البرايمري انفيرتيلتي والبرايم جرافيدا لو هي سيرد جرافيدا او فورس جرافيدا عايزين بقى نشوف الكود بيتكتب ازاي دلوقتي قبل ما اتكلم عن جي والبي ده اخر حاجه اتكلم عليها اهوت هنا لازم نتخيل ان جي اكتر من بي بواحد ممكن هنا على فكرة نديك الصح الأول ممكن تكتب الرقم بتاع الجي قبليه أو بعديه وبطر قبليه افترض ان هي ده الحمل الثالث ومخلفة قبل كده مرتين صح؟ ثلاثة مرتين قلنا اكتبها كده بقى شغالة بس بطر سيرد جرافيدا بارتوكوكوكوس هو بالعربي اسمه الحمله الثالث مش حمله ثلاثه تمام يبقى اذا بطل كده سيرد جرافيدا وعلى فكره اول ما تنطقيني في الامتحان سيرد اعرف ان دي حالته مستتر لان ما دام قلت الرقم الاول ثاني كنا بنقول جي 2 مش عارف بي 2 لكن انا قلت سيرد جرافيدا بارتوكوكوكوس واحدة جاية لي الحمل الخامس والدة قبل كده مرة ماشي وثلاث مرات أبورشن يقول لك بس خلي بالك كان في اكتوبك من الأبورشن هو أبورشن ثلاثة أبورشن وعندها عيل واحد كان قيصرية مش مهم منيش أربعة إلى الحمل الخامس بتعني أنت بإيه؟ ده الهيستوري تقديم العينة هل حد يقدر يقول عن داتا معين؟ لا لو عايز تكتب لو عايز تتكلم لو عايز تقول بتقوم عامل كوما قلنا هتعمل كمعايير يا ستي لا واحد بتاعنا ما تشوفش معلش اعمى اولا مش علاقه بالفاضل طبعا هتقول التشخيص بتاعك انت ليجل كير عشان على طول الاسئله اكوردنج للموضوع انت قلت السونار بتاع الحاله كانت حاله بريدر قلت لي السونار كان فيه بلاسنتا بريدر حالات العاده قالت لك حاجات كده طبعا ما قلتش انت كبير في المحل قالت لك حاجات كده في الهيستوري تقول سجست قبل السونار دي بس انت بريفيا حضرتك قالت ان الدم ده بينزل عليها بالليل وما بقاش فيه اي الم وريكرنت وبقى كذا مره او مره حصل مع سيكشوال انتر كورس معانا تمام ومفيش اي الم بطنها بس انت بريفيا سجست عمل السونار هتعمل ايه للعيانه اكمل التحاليل اعمل لها هيموجلوبين نفس الكلام هي عامله سونار كملي انت ما قالتليش عامل هيموجلوبين ولا لا احتاج دم ولا لا تمام وبعدين اشوف المانجمنت اكوردنج بقى الكلام اللي احنا عارفينه قبل 37 ولا بعد 37 اعتقد بعد الدسكشن ده بتاع الكلينيكال ان الموضوع الى حد ما سيمبل مش عايزين نضخمه لدرجه مضمونه هي بس تيك كير من الحاجات البسيطه اللي قلتها لكن المضمون جوه الايتمز ولا تمثل اي حاجه. نسيتي معلومه، نسيتي حاجه، نسيتي اناليسيس. يهمني انا اقول بيرسونال هيلث صح، يهمني انا ما لخبطش بين الكومبلين والبريزنت هيستوري، يهمني الكومبلين بتاع الاستاتيك اقول ان بريجننت تمام، يهمني ان اقول ابقى واضح الفرق عندي بين البي والجي والاستاتيك. في اي سؤال؟ طبعا ما احنا قلنا الاوسكي هيبقى فيه اوسكي، احنا هنقول تاني اهو اللي جانا هتبقى ثلاثه، لجنه كلينيكال ولجنه شفوي، كان في لجنه تاني كده لجنه وفي الاوسكي. الاوسكي ده مقبول فيها كل حاجه، يعني اوسكي ده شو ولا اوسكي فيه جارز والات؟ عشان نعرف ده شو ده ولا شو ممكن يجيب الجار فيه؟ ما فيش مشكله ماشي، احنا معانا صور دي، بس عشان لو جارز او الات مثلا من الموجوده جوه ما نعرفش نراجعها احنا ليه يعني نراجعها. يعني الدكتور سامي يقول لنا هنمتحنه كله عدته شو ولا هنمتحنه؟ لا غالبا هو لسه الراجل ما يعرفش ولا حد يعرف، احنا لسه لغايه دلوقتي، بس انا بقول لك غالبا هيبقى عدته شو، لان حكايه لان حكايه الترتيب الداخلي مع العدد كده مش ايوه نفس يعني عامل شفوي اوسكي لا هو بيخليهم تاني.